معناه أن الغسل يصلى بيته لأنه عم من الوضوء. ما لم ينتقد الوضوء والله يمس. هم يا ترى ناقض فليعد الوضوء خصوصا. نعم. عاد الوضوء خصوصا. نعم. أمينتم تحمد وتطلب صالح الدعاء. بارك الله فينا وفيهم، أصلح الله لنا ولهم الحال والمآل جميعا. هل يمكن أن نحيي المسجد بركعات الرغيبة يوسف العمر؟ أي صلاة صلاها الإنسان عند دخوله المسجد تكون تحية للمسجد طبعا الرغيبة. رجل لا تعلم زوجته أين هو ذاهب ولا متى يأتي ولا يتدفن لها، هل يحق لها طلب الطلاق؟ هذا ما نعرف، ما يبرر طلب الطلاق غير بعد ما هو من الأخلاق الطيبة به اللي مد ساكنة في بلد تقاعد عز ما هي زواج ينبغي يقع عنها لك اللي يعود بينهم تقدر من التشاور من الطابق من قد الأخلاق. حرايا الزواج ما نمزن عنه يا الله يكون يعود لك على الاطلاع من قدر من أمور الثاني ما لا يخل بالمروءة كامل يا الله يعود لا يعلم به الزوجة ولا فيه قاع ملي رواية كبير قال هذا تطمئن له القلوب نساء ما هم تانات حتى وخير في حد الله يعود معروف علينا هو. الله يعطيكم العافية. أقول الشيخ يسأل لي النجاح. الله ينجح أسبابنا وأسبابهم ويباركها علينا وعليهم اللي منها كامل يوافق الشرع يعطينا يعطيهم العافية إن شاء الله النجاح. آمنة تسأل هل الفكر في الصلاة يبطلها أم لا؟ الفكر بالمنافي إذا طال وتابع فيه صاحبه يبطل عند قدر كثير من أهل العلم، وإذا كان خفيفا من غير قصد لا يضرها. هل يجوز للمرأة أن تركب مع صاحب تاكسي وحدها داخل المدينة وهل تكون هذه خلوة؟ الله خلوة لا بعد إلى ما رأت يكون ذيك التكسل فيها رقاش واحد تركب اللورة وتعدل عليها الباسها وتخلي عنها تشاذ وبطرها في الحديث وإلى رأت واحدة فيها عليات قصة تركب قاع معاهم ويعود السائق القدام عنه. ما حكم ركوب امرأتين في المكان الأمامي في في في, في تاكسي؟ هذا لا يخلق فيه عيشون المتين ولا يتعاشر مع السائق. كان الأمامي في تاكسي لما هو حتى واسع من عدو مرتين لا يعود ذاك إلا متقارب. نعم إذا عدو قاعد يسمهم ما هو يدخل في تس هذا دائما الراعوا فيه يخلق بعض في الدشرة. الله يهديهم كامل. هناك سؤال، التيمم هاي يسلمها من تصدفهم كيف تسول عن التيمم على الجدار وما يسمى بينتير الدعاء؟ ما من التراء ما من الصعيد، تيمم يلا يعود على الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. دعتهم أرضهم حجرة كيف تهل كيف وهل أدرار وهل تقانت ديارهم الحجرة يعود الحيط فيها حجرة حجارة قد يمم عليهم إلى عدو اللي ما عليهم الطلاء معهم هم طليوا فوقهم قاعد يقعد ياسر من قداش حق حديقة بالصعيد الترابي وفضل يحتاط ملي الدين. هل يجوز الصلاة بالحنة قبل نزعها عن اليد والأرجل؟ ما لها عاد حد متواضي الله يصلي. ماذا تقول لمرأة زوجها رجل غير كفئ لها وهجرتها أمها حتى تتخلى عنه؟ غير كفؤ لها ما هي محدد، هي اللي غير كفؤ لها في قاموس المجتمع ياسر منه. ما هي الكفاءة المعتبرة شرعا؟ كفاءة الدين والحال ومن تعود من ذيك النعرات الأخرى ما تمنع الكفاءة، ومن يعود فاسق ما هو الطابق وهي متدينة من تعود زاد هي فاسقة يكون كفؤ لها به اللي مشابه لها خارج حد ما هو كفؤ لها. نعم. وبل منين تعود هي متدينة وصينة وهو فاسق ما هو الطابق صراق ولاه متدين يالتها لا تواسي رجالت لها والدتها تطلب الطلاق. هل هذا حديث لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله؟ ما نعرف، سمعوا عند الناس ولا أعلموا عنه شيئا.